أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. إن هذه الآيات لا تدخل إلى سمعك إلا وتجرح قلبك. تمتع مهما شئت فإن مرارة الفقد تساوي كل متعة تمتع بها المرء. وانظروا إلى ما حدث في مصر مثلا للرئيس السابق، ترى 30 سنة من العز والأبهة تساوي لحظة واحدة مما عاناه. الدنيا لمن هي في يدي عذابا كلما كثرت لدي تهين المكرمين لها وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا كما في حديث البخاري ويتكلم عن الدنيا، قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. طول ما انت بترضع منها نعمة المرضعة، تقبل عليك الدنيا والناس، لكنها إذا أدبرت وتركتك فبئست الفاطمة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت، وإذا أدبرت برت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تبابي، لمن نبني ونحن إلى تراب نصير كما خلقنا من تراب. حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا. تخيلوا زي ما يوم القيامة فيغمس في نعيم الجنة غمسة واحدة، يغطس ويطلق فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط، غمسة واحدة بس. يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط، فما بالك بمن تكون النار مثواه ومأواه قاعد للنار فيه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نبضه.